وهو شروط صحة الصلاة. يعني هنتكلم عن شروط صحة الصلاة، تمام؟ واضح يعني؟ طيب. والشروط هي التي تتقدم الصلاة، ويجب على المصلي أن يأتي بها، بحيث لو ترك شيئا منها تكون صلاته باطلة. يعني الشروط، شروط الصلاة هي اللي بتسبق الصلاة. الشروط هي اللي بتسبق الصلاة، تكون قبل الصلاة، ولا بد وأن يأتي بها المصلي. وإذا ترك شرطا من هذه الشروط عمدا أو سهوا بطلت الصلاة. ماشي يا أخواني؟ خلي بالكم معايا وصلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا العلماء، علماء الأصول، قالوا لما عرفوا الشرط قالوا هو ما يلزم من عدمه العدم. يعني لما الشرط يكون مش موجود يبقى المشروط ما يبقاش موجود. إذا فقد الشرط فقد المشروط. فلما نقول شروط صحة الصلاة يعني ما معنى ذلك؟ أننا إذا فقدنا الشرط فقد فقدنا الصلاة، يعني الصلاة تقع إيه؟ تقع باطلة. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني مثلا الطهارة بالنسبة للصلاة، إذا فقدت الطهارة فقدت الصلاة. طب وإذا وجدت الطهارة لا يلزم أن توجد الصلاة أو تنعدم. يعني أنا دلوقتي متوضي، أنا على طهارة، لا يلزم أن أنا أصلي. لكن إذا كنت مش متوضي يبقى لا تصح صلاتي. يعني إذا كان الشرط مش موجود يبقى الصلاة مش موجودة. لكن لما يوجد الشرط، مش شرط أن أنا أكون بصلي، لأن الصلاة مرتبطة بأمور أخرى منها دخول الوقت. فما ينفعش أنا أصلي العشاء دلوقتي قبل وقتها، أو أنا مش ملزم أنني أقوم أصلي دلوقتي لأني إيه؟ لأني مش وقت صلاة مثلا، أو أنا أديت ما علي. يبقى العلماء قالوا الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. الشرط الأول من شروط صحة الصلاة العلم بدخول الوقت. يعني شرط عشان صلاتك تصح لابد أن يدخل إيه؟ أن يدخل الوقت. يعني ما ينفعش تصلي الفجر قبل وقته، ولا الظهر قبل وقته، ولا العصر قبل وقته، ولا المغرب قبل وقته، ولا العشاء قبل وقتها. ويكفي غلبة الظن، فمن تيقن أو غلب على ظنه دخول الوقت أبيحت له الصلاة. يعني يكفي المطلوب منك أن أنت يبقى عندك يقين اللي للوقت دخل، أو يغلب على ظنك أن الوقت قد دخل. يعني افرض أنت في مكان ما معكش ساعة، ما معكش نتيجة، ما فيش أذان، ما فيش أي حاجة تعرف بها الوقت، فأنت بتجتهد ساعتها إيه؟ بتجتهد وبتقدر بالأوقات أو بالطرق التي ذكرناها قبل ذلك. بتبقى عارف الظهر بيأذن إمتى مع الشمس، أو في ظن ليس مع الغلبة لا يجوز لك أن تصلي. قال لك سواء كان ذلك بإخبار الثقة، يعني واحد ثقة يقول لك الوقت دخل فأنت بتعتمد على خبره، أو أذان المؤذن المؤتمن، أو سمعت أذان، أو الاجتهاد الشخصي، أنت اجتهدت بالعلامات والأمارات التي ذكرناها قبل ذلك، أو بأي سبب من الأسباب التي يحصل بها العلم، أي طريقة من الطرق بقى. المهم إن أنت لا يجوز لك أن تصلي الفريضة إلا إذا تيقنت أو غلب على ظنك أن الوقت قد دخل. ده الشرط الأولاني، العلم بدخول الوقت. الشرط الثاني، الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. طب افرض انت صليت اجتهدت ثم صليت ثم تيقنت بعد ذلك انك صليت قبل الوقت، ها ما تصلي على الحبيب محمد. انت اجتهدت وصليت وبعد ما صليت لقيت ان انت صليت قبل الوقت، تجب عليك الإعادة، تجب عليك الايه؟ الإعادة، لأنك صليت قبل الوقت. الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدثين اللي هما الأصغر والأكبر. الأكبر معروف اللي هو الجنابة للرجل والمرأة والحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. نعم حاضر حاضر ماشي يا سيدي. يبقى قلنا الشرط الثاني الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. عرفنا الأكبر، الأصغر اللي هو عدم الوضوء، الأكبر اللي هو الجنابة بالنسبة للرجل والمرأة والحيض والنفاس بالنسبة لإيه؟ للمرأة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. يبقى الآية شملت الأمر بالطهارة من الحدثين. طب أنا هجيبها دلوقتي، هجيبها في الشرط الثالث، في الشرط الثالث، بس أهم حاجة استوعب اللي أنا بقوله. احنا قلنا كم شرط كده؟ شرطين اتنين، العلم بدخول الوقت والطهارة من الحدثين. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور. الحديث واضح، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. الغلول اللي هو السرقة من أموال الغنيمة، ويدخل فيه كل الأموال المحرمة. فالله عز وجل لا يقبل صلاة بغير طهارة ولا يقبل صدقة من مال حرام، لأن كتير من الناس يجيب الفوائد الربوية المحرمة ويقول لك ايه انا اتصدق به. الرسول يقول ان الله طيب لا يقبل ايه الا طيب. المشكلة ان احنا عارفين بس بنضحك على نفسنا، نخدع انفسنا. كثير من الناس تسمع منهم ذلك، لما تقول له الربا حرام يقول لك عادي، ما انا بجيب الفوائد المحرمة دي واديها للغلابة. كلام سيدنا النبي واضح، كلام سيدنا النبي واضح، ما تفصلش ما تحاولش. مهما حدث لن نحل ما حرم الله. اللي عايز يشيلها يشيلها على دماغه، اللي عايز يمشي غلط يمشي بس ما ياخدش فتوى، اللي عايز ياكل حرام ياكل بس ما يورطش الشيخ، لان الشيخ ده ما هوش ضحية للجميع. كتير من الناس ما تصلي على الحبيب، لا الشيخ يحلل لهم الحرام، لا اما يقول لك عليه ده ايه ده شيخ متشدد، يعني لا الشيخ يودي نفسه جهنم عشان خاطرك لا يبقى متشدد. لا ما ينفعش، انت غوي جهنم، جهنم موجودة بس ما تاخدش غيرك معاه، ما تورطش غيرك معاه، ما تغرقش غيرك معاه. كل واحد ينجي نفسه، يوم يفر المرء من أخيه، كل واحد هيفر من التاني. فالربا ربا والرش ورش والحرام حرام. لا يجوز أن نلجأ إلى الحرام إلا عند الغرق. عند إيه؟ الغرق يعني الضرورة. هنموت، هنموت من الجوع، هنموت من العري، يبقى في الحالة دي الضرورات تبيح المحظورات. بس لما تكون واصل لضرورة شرعية حقيقية، يعني خلاص زي ما العلماء بيقولوا هتموت كما قال تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فلا إثم عليه، إنما تقول أنا هاخد وتصدق، أنا بعمل موائد الرحمن، أنا هبني مسجد، أنا بكفل اليتامى، أنا باخد المال الفوائد دي واروح أعمل بها عمرة. أقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبه. والحديث أهو معانا، رواه الجماعة إلى البخاري، قال النبي لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، يعني من أي مال حرام، أي مال حرام ما تقولش أنا باخده وديه للغلابة، لا أجر لك عند الله، لا ثواب لك فيه، بل عليك الإثم والوزر، وعليك وزر برضه بترميه في البحر وعليك وزر. الله ينور عليك. جد جد، الحلال حلال والحرام ايه حرام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما تصلوا عليه، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعني الرسول بيقول لك اللي يبعد عن الشبهات برأ دينه وعرضه، برأ دينه من النقص وعرضه من الطعن. ومن وقع في الشبهات، ومن وقع في الشبهات وقع ايه في الحرام، ومن وقع في شبهات وقع في الحرام. ابعد عن الشبهات يا عم، بنقص بنقص. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحلال بين والحرام بين. طيب يبقى كده خدنا شرطين اثنين، العلم بدخول الوقت والطهارة من الحدثين. الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة طهارة البدن والثوب والمكان. طهارة البدن لما تيجي تصلي، قبل ما تيجي تصلي لابد أن يكون بدنك إيه؟ طاهرا. طهارة البدن والثوب الذي تصلي فيه، الثوب اللي انت هتصلي فيه لابد أن يكون إيه؟ طاهرا. والمكان أي لابد أن يكون المكان الذي ستقف عليه وستسجد فيه لابد أن يكون إيه؟ طاهرا. ده الشرط الثالث. الدليل قال لك طهارة البدن والثوب والمكان الذي يصلي فيه من النجاسة الحسية متى قدر على ذلك، فإن عجز عن إزالتها صلى معها ولا إعادة عليه، إلا إذا كان فيه نجاسة في ثوبك أو على بدنك وأنت لا تستطيع إزالتها. هنفترض جدلا يعني إن في نجاسة موجودة في المكان اللي أنت تصلي فيه وما فيش مكان غيره ولا تستطيع أن تزيل هذه النجاسة، أو في مكان في ثيابك ولا تستطيع أن تزيل النجاسة ولا تستطيع أن تأتي بثوب غيره لكي تصلي فيه، يبقى في الحالة دي يجوز لك أن تصلي إذا كنت عاجزا عن إيه؟ عن إزالة النجاسة. لكن افرض الثوب عليه نجاسة وانت تقدر تخلعه وتصلي باللي تحته واللي تحته ساتر للعورة، يبقى يجب عليك ايه؟ يجب عليك ان تخلع الثوب الذي عليه النجاسة وان تصلي في الثوب الذي دونه او تحته. دي حاجة سهلة خالص. المني، المني إذا كان في الثوب، العلماء لم يتفقوا على نجاسة لأدل، يعني منهم من قال إن المني نجس ومنهم من قال إن المني طاهر، وهذا ما أميل إليه. يعني الراجح من أقوال أهل العلم إن المني مش نجس. هتقول لي امال بنؤمر بالغسل منه ليه؟ نحن لا نؤمر أو لم نؤمر بالغسل من المني لنجاسته، إنما أمرنا تعبدا لله تبارك وتعالى، أمرنا أو نحن نغتسل لأن الله أمرنا بذلك. لماذا نغتسل؟ أنا بسأل سؤال، ما تصلي على الحبيب، أنت لما بتكون جنب بتغتسل ليه؟ لأن الله أمرك. لا، لأن الله أمرك، وإن كنتم جنبا فطهروا. فطهروا يعني اغتسلوا، المراد بالطهر هنا الغسل. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما لقياه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وكان جنبا في بعض شوارع المدينة، فلما رأى النبي انخنس يعني الدر منه وغاب شوية كده وبعدين قابله تاني، فقال له النبي أين كنت يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله كنت جنبا فخشيت يعني أن ألقاك وأنا على ذلك، أو كما قال، فالحديث بالمعنى وليس باللفظ، لكن الحديث صحيح، يعني أنا ما حبيتش إن أنا أقابلك وأنا جنب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. إن المؤمن إيه؟ إن المؤمن لا ينجس. يبقى أنت مش بتغتسل عشان أنت بقيت نجس، وإحنا قلنا الكلام ده، قلنا أن المؤمن طاهر على كل حال ليس بنجس، إنما إحنا بنغتسل لأن الله أمرنا بالغسل، لأن الله أمرنا إيه؟ بالغسل. لكن هل الماني نفسه نجس؟ في قولين، الراجح أنه ليس بنجس، والدليل على ذلك قول السيدة عائشة رضي الله عنها. السيدة عائشة رضي الله عنها بتقول: كنت أغسل المنية من ثوب رسول الله إذا كان رطبا، وأفركه إذا كان يابسا. بتقول ثوب النبي لما كان بيبقى في مني، إن لقيته طري بغسله، وإن لقيته ناشف بفركه. طب السؤال هنا، وهل النجاسة تفرك؟ طب وبعد ما يتفرك بيبقى أثر ولا ما بيبقاش؟ بيبقى أثر. فلو كان نجسا لغسل على كل حال، كان الواجب لو كان نجس كان الواجب في ايه؟ الغسل، سواء كان ناشف او طري. فكون ان هي فركته ده دليل على انه ايه؟ على انه طاهر. ثم اني في سؤال مهم: هل اصل الانسان نجس؟ يعني لو المني نجس وهو اصل الانسان، يعني بذرة الانسان التي نشأ منها نجس، فأين التكريم إذن مع قول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم؟ خلي بالك معاي. لكن هو شيء مستقذر، ولا يلزم من كل شيء مستقذر أن يكون نجسا. يعني هو شيء إيه؟ هو مش نجس، بس هو إيه؟ شيء مستقذر، يعني ما تحبش إن هو يبقى على هدومك، زي لا مؤاخذة في التعبير، زي التفة والنفة، ما اجيبها لك بالبلد خالص. التفة بتاعتك نجسة ولا طاهرة؟ ده انتوا لو قلت التفة نجسة تبقى شريطكم مش معدية. صلى على الحبيب محمد، احنا يبقى مجاري متحركة بقى. يعني انت عندما تتمخط، هذا الذي يخرج من أنفك أو من فمك ليس نجسا، ولكنه شيء قبيح تحب أن تزيله من على ثوبك، كذلك المني. ولذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال عن المني، سيدنا عبد الله بن عباس قال: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق. سيدنا عبد الله بن عباس بيقول إنما هو بمنزلة إيه؟ المخاط، يعني اللي بينزل من الأنف، والبصاق اللي بيخرج من الفم، شيء مستقبح لكنه ليس نجسا. قال: إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإزخرة، يعني تغسله، إن كان ناشف تفركه، تمسحه بمنديل، لا شيء في ذلك، لكن ليس إيه؟ ليس نجسا. وأما طهارة البدن، الدليل على أن يجب عليك أن أنت قبل ما تدخل في الصلاة يكون بدنك طاهر، فلحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. يعني الرسول بيقول لك طهر نفسك من البول قوي، لأن أغلب عذاب القبر من البول. كتير من الناس دايما يستهتروا في البول بالذات، وخاصة الناس اللي بيكسلهم إنهم يقعدهم، فيقول لك يا عم ده شوية ماء وخلاص، إيه أجيبهم وأنا واقف، يفتح الحنفية وخلاص هو واقف، صليت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فما يسلمش من ايه؟ من الرشاش، يرجع عليه طرطشة، وخاصة إذا كان واقف في الحمام، الحمام متبلط، ينزل البول على الأرض، يرجع عليه ينجس رجليك وينجس هدومك. ما هي نقط، النقط دي نجسة ولا طاهرة؟ نجسة. ينجس رجليك وينجس هدومك، تيجي تصلي تصلي بنجاسة، صلاتك ايه؟ مش نافعة، صلاتك باطلة. يبقى انت ضيعت عبادتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وفي حديث القبرين اللذين مر النبي صلى الله عليه وسلم عليهما فوجدهما إيه؟ يعذبان. مر النبي على قبرين يعذبان فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى إنهما إنه لكبير، أو كما قال. ثم قال: أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وفي رواية لا يستنزه، يعني ما بينقيش نفسه. البول ده أكبر مشكلة، أكبر مشكلة. ده في ناس بقى لا بتصلي ولا بتتطهر، أقسم بالله إن في ناس بتتبول ولا تغسل، أقسم بالله في ناس مسلمة لغاية دلوقت مش في دماغه الموال ده، لأنه ما بيصليش أصلا. نعوذ بالله من أفعالهم، ونسأل الله أن يهدينا وإياهم، أمين يا رب العالمين. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. الآخر كان يمشي بإيه؟ عارفين النميمة؟ النميمة اللي هي إيه؟ نقل الكلام بقصد الإفساد، بنقل الكلام من واحد لواحد عشان يوقع ما بينه. هذا من أكبر أسباب العذاب في القبر. رواه الدارقطني وحسنه. وعن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأل فقال: توضأ واغسل ذكرك من المازي. المازي اللي هو شيء يشبه المني، ماء رقيق ينزل عند مقدمات الجماع أو عند التفكير في الجماع، وينزل من الرجل والمرأة، وهو نجس يبطل الوضوء ولا يوجب الغسل، وإنما يوجب الوضوء. فسيدنا علي بيقول: كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته من، يعني اتحرج يسأل سيدنا النبي عشان هو زوج ايه؟ زوج بنته سيدنا علي. فأمر رجلا آخر أن يسأل النبي، فقال له النبي: توضأ واغسل ذكرك. وفي حديث آخر قال: كيف بما يصيب ثوبي منه. طب المازي اللي يجي على الثوب، على الملابس يعني، قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك، يعني تجيب كف من مية وترميه على إيه؟ ترميه على المكان اللي جه عليه ايه؟ المذي. وان غسلته فلا بأس. لا، مش مسح، بعض الناس بيمسحهم. لا، في فرق ما بين النطح والمسح. المسح ان انت تبل ايديك وتمسح، ده غلط. اما انك تمسك المكان اللي جه عليه المذي وتحط عليه شوية ماء وتعصرهم، او تحط حفان ماء عليه وتسيبه. كله يتعصر. بس المذي ممكن يرش ولا يعصر، يعني ترمي عليه المية وما تسيبه، لا بأس بذلك. رواه البخاري. وعن عائشة أنها قالت للمستحاضة، المرأة اللي اشتكت نزول دم النزيف عليه، قالت لها أمنا عائشة رضي الله عنها: اغسلي عنك الدم وصلي. يبقى لابد من طهارة ايه؟ لابد من طهارة البدن. اتنين، ولابد من طهارة الثوب، فلقوله تعالى: وثيابك فطهر. وعن جابر بن سمرة قال: سمعت رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، السؤال جايه: أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ يعني واحد بيسأل سيدنا النبي بيقول له: ينفع أصلي في الثياب إلا أنا جامعت فيه أهلي؟ قال: نعم، إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. قالوا: صلي عادي. وده رد على كتير من الناس اللي هو معتقد انه لما يجامع في ثوب لابد يخلعه. لا، يجوز ان انت تصلي فيه عادي، لكن ان اصاب المني مكانا ينبغي عليك ايه؟ ان تغسله فقط، وتصلي في نفس الثوب ان شئت ذلك. قال: نعم، الا ان ترى فيه شيء فتغسله. رواه احمد وابن ماجه بسند رجاله ثقات. وعن معاوية قال: قلت لأم حبيبة: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ خلي بالك معاي، أم حبيبة دي زوجة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أخوها معاوية بيسأله، يبقى بيتعلموا من مين؟ من زوجات سيدنا النبي، لأن دي أمور لا يطلع عليها إلا إيه؟ أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيقول: قلت لأم حبيبة: هل كان النبي يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم. قالت إيه؟ نعم، إذا لم يكن فيه أذى. يعني إن ما كانش فيه إيه؟ أذى، يعني مني، الأذى المقصود به المني، إذا لم يكن فيه أذى. فإذا كان فيه أذى فتغسله، كما في الحديث الذي سبق، وكما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغسل المنية من ثوب رسول الله إذا كان إيه؟ رطبا، وأفركه إذا كان إيه؟ يابس. الإسلام في يسر، الإسلام في إيه؟ في يسر. لكن الجهل بقى هو اللي بودي في 60 داهية. بسبب الجهل عند كثير من الناس يقول لك: معليش أصل أنا كنت بعيد عنك، ويقول الكلمة التانية اللي انت عارفها دي، يقول لك: ده كان نجس، يقول لك: أصل أنا كنت مش عارف إيه، وأصل كنت إيه، والهدوم اللي اتنجست. إيه يا عم، وإحنا قاعدين في دورة ماء ولا إيه؟ إحنا قاعدين في مجاري، ما تصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إن المؤمن إيه؟ لا ينجس. إن المؤمن إيه؟ لا ينجس. إن المؤمن إيه؟ لا ينجس. وفي رواية عند الشافعي قال النبي: إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، لا ينجس حيا ولا ميتا. رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي. وبعدين خلي بال حضراتكم، ده بيعلمنا كمان إن إحنا نسأل. شوف أخوها بيسأل، سيدنا معاوية بيسأل مين؟ يسأل أم حبيبة، والصحابة كانوا بيسألوا زوجات النبي، يعني الرجل كان يسأل إيه؟ كان يسأل النساء في أمور دقيقة جدا. الرجل كان يسأل النساء لدرجة هيجي في أو مر في موجبات الغسل، والتابعي يسأل سيدنا مسروق بن الأجدع من كبار التابعين، يسأل أمنا عائشة عن الجماع والغسل، فقالت نعم سمعت رسول الله يقول إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. فإنما احنا يعني كما قال بعض أهل العلم يضيع العلم بين اثنين، العلم بيضيع ما بين اثنين، بين حيي ومستكبر. واحد بيتكبر يقول لك وانا اسال ليه، هو اللي انا هساله ده احسن مني في ايه؟ قال ما انا معايا شهاده زي ما هو معايا شهاده، ما تصلى على الحبيب، هو تعليم عالي واني تعليم عالي. لا، هي العمليه مش كده. الله يقول فاسالوا ايه؟ اسالوا اهل الذكر. ما هو بيتغسل بيغسلوه، لا هو غسل واحد يكفي، يعني لو مات جنبا هو كده كده بتغسل، غسل يكفي الاثنين. يجيب الاثنين مفيش مشكلة. صليت على الحبيب محمد. فالعلم بيضيع ما بين اثنين، بين حيي، واحد بينكشف يقول لك اصلا انكسف يا عم اسأل اصلا مكسوف، فالمرأة تنكسف وما تسألش في الحيض والنفاس وتلخبط، تقعد بالشهر والشهرين والتلاتة ما تصليش عشان ايه؟ مكسوف. واللي مكسوفة ده ايه؟ تلاقيها قاعدة تسمع ليل ونهار هندي وتركي. ما توحد الله، يعني مش معنى انكسفت لا تسألي في الدين وانت قاعدة شايفة الأفلام الهندي اللي تقطع القلب، الأفلام اللي كلها فجور وعري ودعارة. لماذا نستحي إذا كنا نسأل عن شرع الله ولا نستحي من الزنا والفجور؟ هذا أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. يبقى أنت يجب عليك لا تتكبر في العلم ولا تستحي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى فخلع نعليه، أنه صلى الله عليه وسلم، عن أبي سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم، النبي يعني صلى فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال لما خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. يعني النبي كان بيصلي وهو لابس ايه؟ النعل. وده يدل على ان الانسان يجوز ان هو يصلي وهو لابس ايه؟ النعل. بس طبعا وضع المساجد يمنع من ذلك، لكن انت لو في الغيط او على محطة قطر ما ينفعش ايه؟ ينظفه ويصلبه. يعني انت لو مسحت، لو انت في الغيط او على محطة قطر او في صحراء وانت لابس جزمتك ومتوضي، امسح نعلك في الارض ثلاث مرات لما تتيقن انه نضف وصلبه، صلبه مفيش مشكلة، صلبه مش حرام. هو انت افضل من سيدنا النبي؟ انا بسأل سؤال، انت افضل من سيدنا النبي؟ يعني انت مؤدب عن النبي؟ يعني انت بالذوق كله عن سيدنا النبي؟ يعني انت فاهم الاصول عن النبي؟ انت هترضي ربنا عن النبي؟ ما تقولش لا ما اقدرش. ليه؟ سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما وجد اناسا من الصحابه يمتنعون عن اشياء يفعلها قال لهم والله إني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية. يعني أنا بخاف من ربنا أكتر منكم، إنكم تتنزهون عن أشياء أفعلها، ووالله إني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية. والحديث بالمعنى وليس باللفظ. فاللي الرسول بيصلي كان بيصلي ركعتين في السفر ما تقولش لا، الرسول كان بيمسح ما تقولش لا على الخفين أو الجوربين، الرسول كان يصلي في النعل أحيانا ما تقولش حرام. احنا بنقول لا ما ينفعش هنا دلوقتي يرحمك الله، لأن المسجد بقى له وضع تاني عشان الفرش والنظافة والأوضاع، لكن لما أكون في الغيط صحراء محطة قطر في أي مكان وانت متوضى وخارج من بيتك متوضى، حك نعلك في الأرض أو نظفه الله أكبر وصلي وانت لابس النعل. هكذا فعل النبي محمد أفضل الخلق وصحابته الكرام. اللي مش عاجبه سنة النبي يبقى مش عاجبه النبي. بل في حديث صحيح تاني الرسول بيقول إذا جاء أحدكم إلى المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإذا رأى فيهما خبثا فليمسحه في الأرض ثم ليصلي فيهما. يعني الرسول كان بيقول لهم قبل المساجد ما كان يبقى فيها ايه فرش بالطريقة دي، قال لهم اللي يجي المسجد يقلب نعليه يبص فيهم، إن لقى فيهم خبث يمسحهم في الأرض ويصلي فيهم. وفعلوا ذلك في مسجد النبي محمد. بس احنا بنقول أوضاع المساجد دلوقتي ايه اتغيرت، فحفاظا على نظافتها وعدم تلويثها لا ينبغي ذلك، أما خارج المسجد فلا بأس بذلك والله أعلى وأعلم.